بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. توقفنا عند باب الشروط. والحديث الذي معنا في هذا الباب وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت بريرة قالت: إني كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أعطي فأعينيني. فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها يعني، فقالت لهم ذلك فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألها فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. راوي هذا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، العالمة الشريفة العظيمة الطاهرة المبرأة في كتاب الله تعالى من فوق 7 سماوات، كنيت بأم عبد الله موافقة لاسم ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما بينهما من المحرمية ولما بينهما من شدة المودة والصلة. لم يثبت أنها ولدت أو ألقت قطا ولذا تكنت بأم عبد الله، وإنما الصحيح أنها تكنت بابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبوها الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله، وأمها أم رومان بنت عامر ابن عويمر ابن عبد شمس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تزوجها نبينا وعقد عليها لمكة وهي بنت 6، وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9، وتوفي عنها صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنة 18 سنة. بنى بها وهي ابنة 6 وتوفي عنها ولها من العمر 18 سنة. هي أحب الزوجات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، وقلنا بالمدينة احترازا عن خديجة رضي الله تعالى عنها، لأنها أولى الزوجات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كمالها فقال: وكمل من النساء خديجة رضي الله تعالى عنها، لم يكمل كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا نفرا قليلا عد منهن خديجة رضي الله تعالى عنها. فهي رضي الله تعالى عنها أول من تزوج رسول الله، وهي التي بقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت فلم يعدد عليها، فكانت رضي الله تعالى عنها صاحبة ميزة عظيمة، وهي التي رزق منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الولد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا جاءتها البشرى في الحياة من الله تبارك وتعالى ببيت في الجنة، كما ثبت هذا في الحديث الذي فيه رواية جبريل عن رب العزة جل في علاه. لما دخلت هالة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهالة أخت خديجة، فسلمت سلاما ذكره بسلام خديجة فقال: اللهم هالة. فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: ما تذكر، يعني من خديجة، ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين قد هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله ما أبدلني الله خيرا منها. لهذا قال العلماء: لخديجة ميزة وفضيلة ليست لعائشة، ولعائشة ميزة وفضيلة ليست لخديجة. فعائشة علمت الأمة رضي الله تعالى عنها، فهي فقيهة معدودة من فقهاء الصحابة، وهي التي علمت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعلم سواها، وبلغت الأمة ما لم يبلغ غيرها، وطال عمرها وانتفع الخلق بها. فكانت لها ميزة ليست لخديجة من هذه الايه، من هذه الجهة او من هذه الناحية. ونبينا صلى الله عليه وسلم نص على محبتها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، لما سأله عن احب الناس اليه قال عائشة، قال من الرجال، قال ابوها، قال فمن؟ فذكر عمر وذكر رجالا بعده رضي الله تعالى عن اصحاب نبينا اجمعين. نبينا تزوج عائشة بامر الله عز وجل، كما تزوج زينب بامر الله عز وجل، تزوج عائشة ايضا بامر الله تبارك وتعالى، كما في الصحيحين انه قال اريتك في المنام 3 ليال. اريتك يعني عائشة رضي الله عنها في المنام 3 ليال. جاءني بك الملك في سرقة من حرير، جاءني بك الملك في سرقة من حرير، يعني في قطعة من الحرير وهي مغطاة بها، فيقول هذه امرأتك أي الملك، سأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فإذا أنت هي يعني أكشف هذا الثوب المغطى، فإذا أنت يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه، إن يك هذا من عند الله يمضه. فكان هذا إشارة من الله تبارك وتعالى وإذن من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في نكاحها. لا ميزة أخرى ليست لغيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الوحي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في فراشها وهو في لحافها. لما جاءته أم سلمة رضي الله تعالى عنها تعاتبه صلى الله عليه وسلم فيما يفعله بعض أهل المدينة من أنهم يتعمدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهدية يوم يكون في بيت عائشة، يعلمون ما لها من الخصيصة والميزة عند رسول الله، فيخصون النبي بالهدية يوم أن يكون في نوبتها، يوم أن يكون في يومها. فجاءت تعاتبه أم سلمة في ذلك. ومن قبل أيضا جاءت فاطمة رضي الله عنها مفادة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءت أم سلمة قال لها يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، فإنه لم ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه سوى عائشة، هذا لفضلها ولعلو منزلتها عند ربها تبارك وتعالى. القضية الأعظم في هذا السياق أن عائشة كما قلنا نفعت الأمة، وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث قط، فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، إلا وجدنا عندها منه علما. مسعود يقول لقد رأيت الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عائشة، يسألونها يعني عن الأحكام، وكانت رضي الله تعالى عنها عالمة بالفرائض على وجه الخصوص، فكانوا يسألونها عن الفرائض وعن غيرها من الأحكام. هي أيضا ممن أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روي لها أكثر من 1,100 حديث، روي أكثر من 1,200 حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مناقبها كثيرة عظيمة جليلة شريفة، آخر هذه المناقب وهو من أعلاها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي في بيتها ودفن في حجرتها، وكانت وفاته في نوبتها وفي يومها وليلتها، وأنه صلى الله عليه وسلم دفن بين، وأنه قبض صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها، يعني كانت مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدرها حين وافته منيته، وأن الله عز وجل جمع بين ريقه وريقها يوم أن مات أو لحظة أن مات، حيث إنها أخذت السواك من أخيها فلينته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمع فيه من لعابها، ثم تسوك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فاضت روحه. فهذا من اعظم ما كانت تعد رضي الله عنها من مناقبها، ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مات عندها وبين سحرها ونحرها، والنحر معروف والسحر هي الرئة، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو مسند رأسه الى صدرها رضي الله تعالى عنها وارضاها. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ونحو هذا. في الحديث تكملة تخص عائشة فيها انه صلى الله عليه وسلم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث متفق عليه. وفيت رضي الله تعالى عنها ليلة الثلاثاء 17 خلت من رمضان سنة 58 وقيل سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة 66 سنة رضي الله تعالى عنها. صلى عليها أبو هريرة ودفنت بجوار صويحباتها بالبقيع. وقد أطلنا الترجمة في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لإظهار فضلها ومنزلتها، ولبيان أن الذين ينتقصونها إنما ينتقصون الإسلام على الحقيقة، وأن الذين يقدحون فيها إنما يقدحون في القرآن على الحقيقة. والصحابي إذا ورد في فضله أحاديث صحيحة ووردت في فضله آيات صريحة فكذب بها مكذب كان كافرا، فمن رماها بما برأها الله عز وجل منه فهو كافر مرتد، فهو كافر مرتد. وبهذا تعلم أن هؤلاء الإمامية الاثني عشرية الذين يقعون في عرضها رضي الله تعالى عنها ويتهمونها بما برأها الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنما هم كفار زنادقة. نعود إلى شرح الحديث. قالت رضي الله عنها: جاءتني بريرة فقالت: إني كتبت أهلي على 9 أواقٍ. هذا الحديث قبل أن نخوض في شرحه تفصيلا جمع عددا من الفوائد والأحكام، حتى قال الإمام النووي رحمه الله إنه صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيه من استنباط الفوائد في هذا الحديث. وقال ابن حجر: أبلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 فائدة. هذا الحديث الوجيز الذي لا يبلغ نصف صفحة أوصل العلماء الفوائد منه إلى 400 فائدة استنبطت منه. خلاصة الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تعتق أمة مملوكة، كاتبها أهلها على أن تدفع لهم 9 أواق من فضة، كل عام تدفع أوقية من فضة. والمكاتبة هو عقد يكون بين السيد وعبده على أن يسدد العبد له مبلغا من المال مخصصا على أقساط، فإذا فعل كان حرا بعد ذلك. هذا يسمى مكاتب، يعني بينه وبين سيده عقد كتابة كتبوا فيه أنه يكون حرا إذا سدد مبلغا قدره كذا في عدد من الأقساط عدتها كذا، فإذا فعل صار بذلك حرا. جاءت بريرة وهي أمة مملوكة لعائشة رضي الله عنها تطلب منها المعاونة في سداد أقساط عليها لأسيادها، لأنها كاتبتهم على أن تعتق. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تتبرر إلى الله عز وجل وأن تتقرب إلى الله بعتقها، أي أن تدفع المبلغ كاملا وجملة واحدة وتعتق هذه الأمة، فتكون بذلك متقربة إلى الله بعتق رقبة. فلما ذهبت المرأة أي بريرة إلى أهلها أو إلى أسيادها قالوا: نعم، على أن يكون الولاء لنا. ما معنى الولاء؟ الولاء خلاصة معناه أنه إذا ماتت بريرة وليس لها ورثة من جهة النسب أو من جهة المصاهرة فإن مالها يعود إلى من؟ يعود إلى أسيادها عن طريق الإرث بالولاء. الإرث بالولاء فهذا ما يسمونه بولاء العتاقة أو بولاء العتق. يعني من أعتق مملوكا فهو يرثه إن لم يكن له إيه ورثة. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن الولاء لمن أعتق، وهؤلاء لم يعتقوا، هؤلاء إيه؟ باعوا، هؤلاء باعوا، والقاعدة أن الولاء لمن أعتق. فهؤلاء يريدون أن يشترطوا شرطا فاسدا في عقد العتق، أنه ستعتق لمال يدفع إليهم من قبل رجل أو شخص آخر، فهذا الشخص يكون له الولاء لأنه هو المعتق، وهؤلاء يريدون أن يكون الولاء له وأن يبيعوها لمن يعتقها. فلما عادت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في هذا قال خذيها، يعني بما وقع الاتفاق عليه من دفع 9 أواخر من الفضة، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن إيه؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الشرط، فكأن هذا الشرط الذي يشترطونه لفساده فهو إيه؟ فهو لازم، لفساده فهو لازم. ويبقى أن الولاء لمن أعتق. ثم عقب صلى الله عليه وسلم بقاعدة تتعلق بالشروط، فقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيه؟ فهو باطل وإن كان 100 شرط. وبين أن هذا حقه الله عز وجل، وقضاه الله تعالى، فشرط الله تعالى أوثق وقضاؤه أحق. إذا هذه هي القضية الإجمالية لهذا الحديث. قولها رضي الله عنها: جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواخ في كل عام أوقية فأعينيني. بريرة اسمها هذا من البرير، والبرير ثمر الأراك، ثمر شجر الأراك، وقيل هي فعيلة من البر بريرة بمعنى مبرورة. على كل حال هذه كانت مملوكة لناس من الأنصار من بني هلال. الأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، والدرهم نحو من 3 جرامات بتقديرنا المعاصر. واضح؟ الدرهم 3 جرامات، بالتحديد 2 جرام و975 جزء من الألف. واضح؟ الدرهم 2 جرام و975 من 10 من 1000. واضح؟ نعم. الدينار كم؟ من يعرف؟ ها؟ 4 جرامات وربع. واضح؟ طيب، الأوقية عادة تطلق على الفضة، والدينار يطلق، الدرهم عادة يطلق على الفضة، والدينار يطلق على الايه؟ على الذهب. الدينار ذهبي والدرهم فضي، هذا هو الإطلاق الغالب. الأوقية عند الجمهور لهذا تبلغ 119 جراما، والأوقية عند الحنفية تبلغ 125 جراما. سيدة عائشة رضي الله عنها رأت أن تدفع لها هذه 9 أواخ، أن تدفع لها هذه الأوقيات 9 دفعة واحدة وجملة واحدة. قبل ذلك ما حكم أن يباع المكاتب؟ هي الآن صارت مكاتبة، مش كده؟ لما دخلت في عقد كتابة سميت مكاتبة، بينها وبين أهلها عقد كتابة. هل يجوز بيع المكاتب إذا وقع عقد الكتابة؟ فهل يجوز بيع المكاتب؟ جمهور العلماء على جواز ذلك نظرا لتشوف الشارع إلى العتق، نظرا لتشوف الشارع للعتق. وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه وطائفة من السلف. مذهب الثاني المنع، وهذا لأبي حنيفة رحمه الله والشافعي في أصح قولي وبعض المالكية، يعني إذا وقع عقد الكتابة فلا يجوز بيع. وهناك من فصل فقال إذا كان يشتري للعتق يجوز، وإذا كان يشتري للاسترقاق فلا يجوز. لماذا؟ لأنهم يقصدون إلى حصول تحرر، حصول الحرية، ده نظر الشارع. فإذا كان هذا سيشتري للعتق فلا بأس. وبهذا يزيد عدد الذين قالوا بالجواز، يزيد عدد الذين قالوا بالإيه؟ بالجواز. على كل حال الراجح من قولي أهل العلم جواز ذلك، ويتأكد هذا الجواز بأنه لو كان سيبيعه بشرط عتقه، إذا كان سيبيعه بشرط إيه؟ عتقه، يعني مكاتب يباع بشرط العتق، كما هي الحالة التي معنا الآن أن عائشة رضي الله عنها ستشتري منهم بريرة على أن تعتقها، فوافقوا على أن يكون الولاء إيه؟ لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك قال خذيها واشترطي لهم الولاء. وقف العلماء عند قوله واشترطي لهم، فقالوا مقصوده صلى الله عليه وسلم واشترطي عليهم أن الولاء لك، واشترطي عليهم أن الولاء لك، فلهم هنا بمعنى إيه؟ عليهم. ما نظير هذا؟ قول الله تعالى أولئك لهم اللعنة، أي عليهم، اشترطي لهم أي اشترطي عليهم، واضح؟ إذا هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الشرط صحيحا، أمر بتصحيح الإيه؟ الشرط، أن يكون الشرط أن الولاء لمن أعتق. فهذا قول في توجيه قوله صلى الله عليه وسلم واشترطي الولاء واشترطي لهم الولاء. وقالوا، قال بعضهم معنى اشترطي أي اتركي مخالفتهم فيما يشترطون ولا تظهري أنك على خلاف ذلك حتى يتم عقد الإيه؟ البيع، فيكون هذا نوع من أنواع الإيه؟ العقوبة لهم، لأنهم اشترطوا ما لا يحل. فتممي هذه الصفقة ونجزي هذا البيع، والشرط الذي اشترطاه أهلها شرط لاغ أصلا، ولا يضرك أن تشترطيه أو أن تقبلي به في العقد لأنه لا اعتبار له. وهذا تفريع على قاعدة الممنوع منه شرعا كالمعدوم كأنهم لم يشترطوا، واضح؟ وقيل بأن قوله واشترطي لهم الولاء خرج هذا مخرج الزجر لهم، مخرج الزجر لهم والتغليظ عليهم والتهديد لهم، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، ليس معناه أن يعمل الإنسان ما شاء، وإنما هذا نوع تهديد وتوعد، اعملوا ما شئتم للكفار فإنهم مجزيون بما يعملون ومحاسبون على ما يعملون ومعاقبون على ذلك. فقوله واشترطي لهم الولاء أي إن هذا نوع تهديد، فإن هذا الشرط فاسد لاغ لا اعتبار له. وبعضهم حمل هذا على الخصوصية للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وعلى كل حال نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى القاعدة فقال فإنما الولاء لمن أعتق، وهذا يفيد الحصر، لأن إنما أداة إيه؟ أداة حصر وقصر، تفيد حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، واضح؟ إذا هذا مجمل الكلام في حديث بريرة، وأرجو أن تراجعوا ما تحدثنا به في أول هذه المحاضرات عن حكم الشرط الفاسد، وعن أقسام الشروط، وعن حكم الشرط الذي يفسد العقد والذي لا يفسده من الشروط الفاسدة. نحن قلنا في شروط تلغو ويصح الإيه؟ العقد، وشروط إذا اشترطت صارت فاسدة ومفسدة للإيه؟ للعقد. فلنراجع ذلك إن شاء الله حتى نستطيع أن نمضي فيما بقي من أحاديث هذا الباب. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، يعني تعب من السير، فأراد أن يسيبه، يعني أن يتركه. قال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال بعنيه بوقية كده؟ بوقية عندكم؟ نعم. قال قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية، قال فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، استثنى أن يكون هذا الجمل معه يركبه حتى يصل إلى المدينة، لأنهم كانوا عائدين من غزوة. قال فلما قدمنا أتيته بالجمل، جاء جابر بن عبد الله بالجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنقد لي ثمنه، أعطاني الإيه؟ الأوصية. الأوصية كم درهم؟ 40 درهما. والدرهم كم جرام؟ حوالي 3 جرامات. فنقد له النبي عليه الصلاة والسلام ثمنه، ثم انصرفت. فلما تم البيع واستلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمل وأعطاه الثمن وانصرف جابر، أرسل على إثره فجاء فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهما لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الجمل وأعطاه الإيه؟ الدراهم، وبين أنه ما ماكثه ولا اشترى منه ولا أراد أن يشتري منه، إنما أراد أن يكرمه بأن يعطيه شيئا من المال، وأن يدعو لجمله الذي أعيا بالبركة، وأن يعني يكون جملا قويا يحمله في سيره، لا سيما أن جابر كان قد أراد أن يسيبه، يعني ينزل عنه ويتركه في الصحراء ويمضي هو لحاله. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يظهر حسن خلقه، ويظهر رفقه بأصحابه، ويظهر رعايته لكل أحد في جيشه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يعين ذا الحاجة ويحمل الضعيف ويعين المنقطع ويدعو لمن أراد أن ينفعه ويعطي من المال لمن احتاج شيئا من العطاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ساومه في الجمل الذي أراد أن يسيبه فامتنع، ولا حرج عليه في ذلك أن يبيع وأن يشتري من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن البيع مباح لا واجب، فإن البيع مباح لا واجب. فلما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ثانية باعه إياه مشترطا أن يحمله جمله إلى المدينة. فلما وصل فأجرت القطة على ما سمعتم، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الجمل والمال كرما منه صلى الله عليه وآله وسلم وتفضلا وإحسانا. واضح؟ الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع حاضر بباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. هذا الحديث راويه قد تعرفنا عليه، ومعظم ما فيه قد درسناه، لأنه تناول باع الحاضر للباد، والنهي عن النجش، ونهي الرجل أن يبيع على بيع أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه. ثم إنه أضاف أمرا آخر، وهو ماذا؟ وهو ألا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. إذا تأملنا هذا الحديث وجدنا أنه تناول حالات الخطبة على الخطبة، وهذا ربما نكون يعني قد شرحناه إجمالا، فإن أحببتم أن نخوض فيه تفصيلا الآن فلا بأس، إن أحببتم أن نتجاوزه لضيق الوقت تجاوزنا إلى ما بعده. تحب أن أشرح حالات الخطبة على الخطبة؟ طيب، يبدو أن المسألة مهمة. طيب، الحالة الأولى فيما لو حصل رضا أو قبول أو تراث بين الخاطب وهذه المرأة التي أراد خطبتها. الخطبة طبعا بالكسر. ما حقيقة الركون؟ ظهور الرضا. كيف يعرف الرضا؟ بالتصريح القولي، أو بلازم التصريح القولي من الأمور الفعلية المتعارف عليها عرفا. فإذا كنا في بلادنا إذا تقدم الرجل فزار مرة بعد مرة اعتبر هذا ركون، إذا حصل لذلك قبول الخطبة. إذا كان العرف لا يعرف أن هذا ركونا حتى يقدم من الخاطب هدية تسمى الشبكة مثلا، فإن تقديم الشبكة يعتبر إيه؟ قبولا للخطبة. إذا كان هذا إنما يتأتى بعقد حفل مثلا عائلي لأسرتين يعلن فيه ذلك بين الأسرتين فحسب، فهذا الذي يتم به القبول فذلك أمر مرده إلى العرف. لكن إذا وقع التصريح القولي فقد حصل الرضا، لأن الأصل في التعبير عما في النفس أن يكون باللسان، فإذا وقع هذا باللسان فقد وقع ما يسمونه بالموافقة والرضا والركون من كل خاطب إلى الطرف الآخر. وعندئذ يحرم على أحد أن يتقدم، وما هي شروط التحريم؟ أن يعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول، إذا كان لا يعلم كيف يعني نؤثمه أو نحرم عليه هذا الفعل، يبقى الشرط الأول أن يكون عالما بالخطبة، والأمر الثاني أن يكون عالما بالرضا والموافقة. ممكن أن يخطب فلا يقبل، أو يخطب فيرد، أو يخطب فيسكتون سكوتا لا يفيد إقرارا ولا قبولا ولا ركونا. والشرط الثالث أن يعلم بأن الخطبة على خطوة محرمة. إذا علم هذه الأمور أو وجدت هذه الشروط الثلاثة كان فعله عندئذ محرما. طيب، هنا تفصيل. إذا قلنا بأن الخطبة محرمة، حرمة الخطبة على الخطبة محرمة، طيب التحريم هذا محقق سواء كان الخاطب هو الذي يخطب بنفسه أو بغائب، وسواء جاءت الإجابة بنفسها يعني من المرأة أو بوليها؟ يفصل العلماء في هذا. الشافعية والحنابلة في قول عندهم يقولون إن الإجابة تعريضا وتصريحا تحرم الخطبة على الخطبة. إذا جاءت الإجابة بالتعريض أو جاءت الإجابة بالتصريح يعني يكفي التعريض في تحريم الخطبة على الإيه؟ الخطبة. المالكية والحنفية وأصح قولي الشافعية قالوا إن التصريح هو الذي يحرم، أما التعريض لا يكون إيه؟ لا يكون محرما حتى يقع إعلام صريح بالرضا. طيب، لو أن الحالة الثانية، لو أن امرأة خطبت فردت خطبة الخاطب، فهل تجوز خطبتها ولا لا؟ قالوا نعم، يجوز لمن شاء أن يتقدم لخطبتها بالإجماع، يعني الفقهاء كلهم قالوا إن ده جائز لا حرج فيه. إذا تقدم إنسان فرد أو لم يقبل أو اعتذر له، فبهذا يكون الأمر قد إيه؟ قد سواء حصل ركون أو ما حصلش. يعني ايه؟ يعني انا تقدمت الامرأة لأخطبها فقبلت، ثم بعد فترة ردت، او من اللحظة الاولى او من الوهلة الاولى ردت، يبقى يجوز ان يتقدم غيري لخطبتها. الحالة الثالثة الاعراض والعدول بعد الإجابة، يعني سواء اعرض الخاطب او اعرضت المخطوبة وعدلت، جاز لاخر ان يتقدم الى خطبتها. حالة أخيرة، إذا تقدم إنسان وأذن لغيره أن يتقدم، تقدم إنسان لخطبة امرأة ثم أذن لغيره أن يتقدم، فإن هذا أيضا يبيح الخطبة على الخطبة. طب إذا حصل تردد بين الموافقة والرفض، فهل يجوز لأحد أن يتقدم؟ مذهب الجمهور نعم، يجوز لأحد آخر أن يتقدم، ومنع من هذا الظاهرية. طب الجمهور استدلوا على ذلك بحديث مشهور، حديث من؟ أن يعرف؟ ها؟ وإيه؟ يعني انت لو ضبطت الحديث كنا كفأناك. وده حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تستشيره في امرها، فقالت ان ابا جهل ومعاوية خطباني، دل هذا على ان الخطبة وقعت على التعاقب، ان ده خطبة وده ايه خطبة. طب كيف جاز للثاني ان يخطب ان وقع التردد منها في القبول؟ ودل على وقوع التردد انها جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام تستشير وتستاذن واعمل ايه، فقال ان معاويه وابا جهم خطبان وجئت أستأمرك أستشيرك يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنكحي أسامة. يعني ما كانش فيه أسامة لم يكن خاطبا النبي السلام فرفع عن الاثنين عن معاوية وعن أبي جهل. أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. ما معنى لا يضع عصاه عن عاتقه؟ إما أنه يضرب النساء أو أنه كثير الأسفار. واضح؟ فأنكحي أسامة إذا لما استشارته في أمر خاطبي رأى صلى الله عليه وسلم أن يصرفها عنهما وزوجها من؟ وزوجها لأسامة ابن زيد. فدل هذا على جواز أن يخطب الخاطب حيث وقع التردد ولم يحصل موافقة ولم يحصل رفض، يعني حالة من التحير شوي. واضح؟ وحملوا أحاديث الناس على حال الإجابة والقبول، إنه حصل إجابة أو حصل قبول، لا على أنها مطلقة في كل حال ومطلقة من كل إيه؟ من كل قيد. نعم. هي الخطبة يعني مكالمة الرجل ولي المرأة في إيه؟ في أمر نكاحي. الخطبة تعني أن يذهب الرجل إلى ولي المرأة فيكلمه في إيه؟ في نكاحها. فإن أجابه فقد أصبح خاطبا بالفعل، ووقع بينهما عدة للزواج، وعد يعني للزواج. لكن ممكن يحصل تردد ويحصل عدم موافقة ويحصل انتظار ويحصل تريث. نعم. طيب البكر إذا خطبها الرجل الأول فسكتت، هل يعتبر سكوتها عند خطبتها أمارة على رضاها فتمتنع الخطبة على خطبة؟ لمسألة مذهبان: الأول السكوت رضا ويعتبر بمثابة التصريح فتمتنع الخطبة، قال بعض الشافعية، وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح، يعني ملحق برضاها لإيه؟ الصريح. والقول الثاني أنه لا يعتبر سكوت البكر في خطبتها رضا، لأنها لا تستحي في الخطبة كما تستحي في الإيه؟ في النكاح. هم الذين قالوا بأنها تعتبر أنه يعتبر خمتها إذن، قالوا لأنه اعتبر في نكاحها، فلا أن يعتبر في خطبتها أولى. قالوا لا، نمنع أن يكون هذا من قبيل إيه؟ الأول. واضح؟ ولهذا قال بعض الشافعية كما قل ولا يقوم سكوت بكر غير مجبرة مقام تصريحها، خلافا لما نص عليه في الأم. والفرق بينه وبين الاكتفاء به في استئذانها في النكاح أنه يستحيا منه، يعني في النكاح، ما لا يستحيا في إجابة الخطبة، يعني صمتها عند النكاح لأن النكاح فيه ما يستحيا منه بخلاف الخطبة. وهذا على كل حال المقدم في مذهب الشافعية والمقدم أيضا في مذهب الحنابلة. قال في شرح المنتهى أو في مطالب أولي النهى: إن سكوت المرأة عن الخطبة ليس خطبة بحال، إن سكوتها حال الخطبة ليس خطبة بحال. طيب، لو أن المرأة التي خطبت كانت خطبتها محرمة، فهل تجوز الخطبة على خطبتها المحرمة؟ يعني خطبة محرمة؟ ما صورتها؟ أن تخطب معتدة، أن تخطب إيه؟ معتدة، فالله تعالى نهى عن ذلك. فكانت معتدة من طلاق رجعي، فهذه خطبة لامرأة متزوجة. خد بالك، المعتدة قد تعتد من إيه؟ من طلاق رجعي أو من طلاق دائم أو من وفاة، مش كده؟ فالمعتدة من طلاق رجعي زوجة حكما، يعني في حكم إيه؟ الزوجة، فلا يجوز تصريح ولا تعريض يوحد، بل وهذا يعد من الذنوب والآثام. ليه؟ لأنه قد يتضمن تخبيب المرأة على زوجها وإفساد عشرتها وبيتها. يبقى لا يجوز لا تعريضا ولا تصريحا التقدم لمعتدة من زواج رجعي، من طلاق رجعي. والمعتدة بطلاق دائم والمعتدة بوفاة زوجها هذه لا يجوز تعريض، لا يجوز تصريح لها، لا يجوز تصريح لها، وإنما جاز التعريض، وإنما جاز التعريض. وإذا جاز التعريض فإنه لا يجوز التصريح. فإذا وقعت الخطبة زمن العدة كانت الخطبة ممنوعة أو كانت الخطبة محرمة. قال العلماء إذا كانت الخطبة الأولى ممنوعة فيجوز الخطبة عليها لأنها كالعدم، لأنها إيه؟ كالعدم، لأنها ممنوع منها، فهذا الخاطب معتدل وليس له حق، الذي خطب في أثناء العدة معتدل وليس له حق. طيب لو أن امرأة نصرانية خطبها رجل من أهل ملتها كتابي مثلها، فهل يجوز لمسلم أن يخطبها على خطبة الكتابي؟ يعني ذمية خطبها رجل من أهل ملتها، فهل يجوز لمسلم أن يتقدم فيخطبها على خطبته؟ نعم، ما رأيكم؟ نعم لا يجوز. لماذا؟ في البيع طيب هذا قول الحنفية والمالكية وأكثر الشافعي، وذهب الحنابلة والظاهرية وبعض السلف إلى جواز أن يخطب على خطبة الذمي. الجمهور استدلوا بحديث الباب كما تفضل الأخ، استدلوا بحديث الباب وهو أن النهي وارد عن الخطبة على الخطبة، وأن لفظ أخي خرج مخرج الإيه؟ الغالب، فلا مفهوم له، فلا مفهوم له، كما قلنا في توجيه البيع على البيع أنه لا يجوز له أن يبيع على بيع الذمي، لأن هذا القيد لا مفهوم مخالفة له. واضح؟ طيب استدل المخالفون اللي هم الحنابلة والظاهرية بأن الأحاديث تنهى عن خطبة الأخ على أخيه، قال ولا أخوة بين مسلم وغيره، لا أخوة بين مسلم وغيره، لأن الله تعالى قال إنما المؤمنون إخوة، فحصر الأخوة وحقوقها في أهل الإيمان، فليس بين المؤمن والكافر من أخوة. الخطابي يقول وفي قوله على خطبة أخيه دليل على أن ذلك إنما نهي عنه إذا كان الخاطب الأول مسلما لا يهوديا أو نصرانيا، لقطع الله عز وجل الأخوة بين المسلمين والكفار. وقالوا لأنها الخطاب أيضا مما عللوا به الحكم، قالوا هذا الخطاب متجه للمسلمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يوجه الخطاب للمسلمين في هذه الأحاديث، فالنهي خاص هنا بالمسلم، وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله، فإن لم يكن مثلا له فإنه لا يصح إلحاق غيره به. وقالوا ولا يكون المسلم، لا يكون الذمي كالمسلم، فالذمي ليس مثلا له، وعليه فقالوا تجوز خطبته على خطبة كافر، فلا تحرم خطبة على خطبة كافر. واضح؟ نعم. الراجح في هذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم من كون الخطبة على خطبة الغير ممنوع منها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، ولأن الجمهور هم الذين بما فيهم الحنابلة قالوا أيضا بأنه لا يجوز له أن يبيع على بيعه، لا يجوز له أن يبيع على بيعه، إذن لا يجوز أيضا أن يخطب على خطبته. طيب أيضا يعني هذه المسألة الخلاف فيها معتبر، يعني إذا كان الحنابلة يعني خالفوا مذهبهم في مسألة البيع على البيع، وقالوا بأنه يحرم بيع على بيع ولو كان ذميا، وخالفوا مذهبهم في هذه المسألة فيما يتعلق بالزواج، فهم وجهوا ذلك، فقالوا ايه؟ فقالوا لأنه يمكن تقييد الأحاديث المطلقة في النهي في أحاديث المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وأيضا المؤمن وأخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. فجاء هنا إيه؟ التصريح بذكر الإيمان، بذكر وصف الإيمان. قال والمصلحة أيضا تقتضي أن نرجح جواز أن يخطب المسلم على خطبة الكافر، رجاء أن يكون هذا سببا في إدخال الإسلام على هذه المرأة الذمية، رجاء أن يتسبب زواجه منها في إسلامها. واضح؟ يعني بهذا رجحوا وجعلوا فرقا بين الإيه؟ بين البيع وبين النكاح. واضح؟ طيب، هل تجوز خطبته على خطبة الفاسق؟ طيب، ابحثوا هذه المسائل لو نحن عايزين نتوسع حتى نستطيع ان ننتهي مما نريد. طيب، القضية الأخيرة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، هذا معناه أن تقصد الضرة إلى طلاق ضرتها ليكون هذا الطلاق سببا في قطع الرزق الذي يساق إليها من طريق زوجها، تقصد الضرة إلى طلاق ضرتها ليكون هذا كناية عن قطع الرزق، يعني كف الصحفة يكون ايه؟ يكون كناية عن حصول هذا الطلاق الذي به انقطاع هذه النفقة. هذا نهي منه صلى الله عليه وآله وسلم ان تطلب هذه المرأة طلاق اختها لتقطع بذلك ما يجريه الزوج عليها من الخير، وإكفاء الصحفة كناية عن قطع الرزق كما بينا لما يوجب النكاح من النفقة، النكاح يوجب النفقة على المرأة والطلاق لا يوجب هذه النفقة إلا في حدود معينة. لهذا نكون قد انتهينا أيضا من شرح هذا الحديث لننتقل إلى الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده حقيقة هي في الربا، إذا دخلنا في باب الربا لن نستطيع أن نتمه لأن هذه المرة الأخيرة التي نتناول فيها الشرح، لذا أرهب يعني الحديث والكلام على شرح الربا لطول هذا الباب لنأخذ الباب الذي يليه، وبهذا نكون دخلنا في باب الرهن وغيره، والأصل نحن نقف عند نهاية كتاب البيع في هذا الدرس، لكن لما بقي معنا بعض الوقت فنحن نستفيد فيما بقي في الكلام على الرهن وفيما يأتي من أبواب، إلا أن تكون بكم حاجة إلى أن تسألوا ونجيب فيما سبق درسه أو شرحه، فالأمر إليكم. نحن معنا الآن نحو من نصف ساعة يمكن أن نخصصها للأسئلة أو ننتقل إلى الكلام على باب الرهن وغيره من الأبواب زي الحوالة والشفعة إلى آخره. فماذا ترون؟ أسئلة؟ طيب، على بركة الله. اللي عنده سؤال في الصف الأول يرفع إيده. مش هنثبت بقى شرحه، يعني إحنا هنقف عند باب الربا، إذا ربنا أكرمنا بدورة تأتي بعد رمضان وتيسرت يعني أسبابها نبقى نكمل إن شاء الله تعالى الباب المتبقي أو الأبواب المتبقية، لسه في أبواب متبقية في إيه؟ في كتاب المعاملات المالية من أحاديث عمدة الأحكام. في سؤال؟ نعم. أيوة. والله المسألة دي سهلة، يعني هو خطب وهي قبلت ثم هو سكت، سكت يعني لم يصنع شيئا، تتواصل معه، فإن تواصل معها وقال أنا على عهدي وفي اتفاق وفي كلام الحمد لله الأمر ماشي، راح وما رجعش، سلامة، هي تملك أصلا أن تقطع الإيه؟ تقطع الخطبة وتفسخها، لأن الخطبة لا تعد أن تكون إيه؟ وعدا. فإذا هو يعني أعرض عن هذا الأمر فلها أن تعرض هي الأخرى، واضح؟ نعم. ايوه ارجح مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة انه للمرأة ان تشترط على زوجها ما لها فيه مصلحة، فان كان من مصلحتها الا تسافر من بلدها او الا يأخذها من مكانها او ان تقيم بجوار اهلها او شيء من هذا، فقبل الزوج هذا الشرط انه يلزمه الوفاء به، لان حق يعني الشروط ان يوفي به الانسان ما استحل به الفروض. وتعدد الزوجات ايضا، اذا اشترطت عليه ذلك فقبل ثم عاد فتزوج فقد ثبت لها حق الفسخ. هذا مذهب الحنابلة خلافا لمذهب الجمهور. نعم. لا ما فيش فيه مخالفة، ده شرط يقيد المباح، هو تعدد الزوجات واجب. طيب نعم. شرط الجزائي؟ اه ده شرط جزائي، شرط جزائي. فاذا كان الشرط الجزائي مالا في مقابل الدين كان محرما لانه صريح الربا، اما اذا كان مالا في مقابل الضرر المترتب على تاخر في عمل او مقاوله او صنعه او شيء من هذا، يعني ليس في مقابله مال محض يتاخر، فان العلماء اجازوه بشروطه ويبقى هو ده الشرط الجزائي. بيع الدم يحرم بيع الدم. نعم. لهم ان ياخذوا مقابل الاعمال التي قاموا به، يعني مساله فصل مكونات او تبريده او تخزينه يترتب عليه مقابل مال، لهم اخذ ذلك من غير تربح. هو لا يبيع الدم، الدم ليس محلا للبيع، الدم نجس، الدم غير طاهر، الدم لا يجوز بيعه، وانما اذا وقع في هذا الدم اعمال تحفظه في مبردات او فصل مكوناته فيما يسمى بالسنترفيوج اللي هو جهاز الطرد المركزي، او مثلا يخزن في ظروف معينه، فدي كلها تكلفه يقوم عليها اطباء، يقوم عليها اداريون، يقوم عليها عمال وفنيون، فهذه الاعمال يجوز اخذ مقابلها. الدولة بتعمل الكلام ده لان ده من واجباتها، الدولة بتتربح في هذا ليه؟ لكن لو وقع والدولة بتتربح هذا لا يجوز. فان اضطر الانسان لشراء الدم حيث لا يوجد متبرع وحيث وجدت ضرورة حالة واقعة فاضطر الى ان يدفع، فانما يدفعه من جهته جائز للضرورة، وما يأخذه المتربح حرام عليه ولا يحل له تموله. سليم. مش بتحرم بيعها عشان موجوده بواسطه، بتحرم يحرم بيعها لانها مستخبثه او مستخذره، مش لانها لكن لو كانت نجسه، نجسه العين، يبقى يحرم بيعها لنجاستها، لكن هناك ما يحرم بيعه لاستقذاره ولخبثه ولعدم تموله، الناس لا تتموله عاده، لكن اذا تغير العرف، اذا تغير العرف فصار شيء غير متمولا وكان مما يباح اقتناؤه وليس نجسا في حافه في ذاته فيجوز بيعه. عقد الشركة، نعم، المضاربة، شركة العنان، شركة المفاوضة، دي شركات غير لازمة، بمعنى كل واحد من العاقدين يستطيع ان يتخارج من غير ان يأذن الطرف الايه الاول، الا ان يقع بينهما شرط، فيقول له الشركة دي مدتها سنة، فما ينفعش يجي هو ايه يرجع عن هذا في السنة، لا سيما اذا ترتب على هذا ايه ضرر. نعم. الإيجارات القديمة هذه الإيجارات الأصل فيها أنها عقود فاسدة. لماذا فاسدة؟ لأن الجهالة الموجودة في الأجل، الجهالة الموجودة في أجل أجل الإيجار أو مدة المنفعة التي تباع في عقد الإيجار دي مجهولة. فإذا خلق عقد الإيجار عن تحديد المدة فإنه يكون عقدا إيه؟ فاسدا وباطلا. طيب إذا كانت كل عقود البلد على هذا النحو بسبب بعض القوانين الظالمة مثلا فكيف الحال؟ نقول قال الفقهاء تقدر مدة مسكوت عنها في العقد. يعني أنا وبعذر عارف إن الموضوع ده إيه؟ ممتد، فتقدر مدة مسكوت عنها في العقد أكثر المدة التي يسكت عنها أو التي كذا. قالوا المدة التي يعيشها الإنسان، قالوا 60 سنة مثلا. قول الفقهاء الحنفية إن 60 سنة دي أقصى مدة يستأجر فيها إنسان عين، لأنها أغلب أعمار الناس، هيعتبر حاجة مدة حياته 60 سنة. فقالوا نعتقد أو نقول بوجود مدة مضمرة في هذا الإيه؟ في هذا العقد، وهي مدة 60 سنة. وعليه فإذا أراد الذي استأجر هذه الإجارة الطويلة برضا المالك مدة مسكوت عنها، تفضل مدة مسكوتا عنها في هذا العقد قدرها مثلا 60 سنة، أراد أن ينتقل عن هذه العين إلى عين أخرى، فبذل له صاحب المال صاحب العقار شيئا من المال، فإنه يجوز له أن يأخذه للتنازل عن عقد الإيجار ما دامت المدة 60 سنة لا تزال إيه؟ قائمة. طيب إن مات هذا الرجل لا يجوز أن ينتقل العقد إلى إيه؟ إلى ورثته، إلا إذا قلنا إن 60 سنة دي إيه؟ لم تمضي، فينتقل هذا على القول بإيه؟ بأن المنافع أموال، على القول بأن المنافع أموال وأنها تورث كما هو رأي الجمهور خلافا لمين؟ الحنفية. قالوا بأنها ينفسخ عقد الإيه؟ الإيجارة، خلاص ترجع العين لإيه؟ لصاحبها. فنقول إذا مات هذا الرجل وكانت المدة دي ممتدة، فالأصل إن العقد بقى يفسخ، لأنه من الأصل إيه؟ من الأصل فاسد وباطل. لكن إذا كان أصحابه، إذا كان أولاد هذا المستأجر مثلا مقيمين في الشقة وليست لهم إيه؟ وليست لهم يعني شقة أخرى يسكنون فيها، وليسوا أصحاب أموال، فصارت بهم ضرورة إلى إيه؟ إلى البقاء في هذه إيه؟ العين، فيبقون فيها إلى آخر 60 سنة إنفاذا للضرورة. بعد كده ما فيش وجه، بعد هذا ليس هناك إيه؟ وجه لأن يبقى مثل هؤلاء. وإذا كانوا مستغنين يعني عندهم أموال أو عندهم شوى أخرى، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المؤجر شيئا من المال في مقابلة هذا العقد، يحرم عليهم أخذ هذا الإيه؟ المال. واضح؟ هنا مدة محددة الدنيا خلاص ما فيش مشكلة، لكن إذا هنتكلم في عقود إيجار غير محددة المدة. أيوة محمد. هو ما ارتضاش، هو مضطر. على كل حال إذا تراضوا بينهم في هذا المال اللي دفعوه أو أضافوه إلى العين أو جددوا به العين فلا بأس. نعم. طب. الأصل في الوقف أن يكون في العقار من أرض أو دار، وألا يكون في منقول، على أرجح قولي أهل العلم. نعم. لا يصحح الفقهاء وقف المال، لا يصحح الفقهاء وقف المال إلا بعض المالكية أجازوا ذلك، أن المال النقد يعني يوقف بحيث أنه هو يعني يستفاد من غلته في أبواب من أبواب الخير. نعم. نعم. ما هو ده بس، ما هو ده الحال التي يحرم فيها الايه؟ التفرق خشية الفسق. انما واحد بيتفرق لاتمام الايه؟ العقد وتنجيزه، مش خشية الفسق، وانما لاتمام العقد وتنجيزه، لئلا يبقى العقد عالقا، وبيعمل كده ويرجع تاني على انه هناك الاقالة، والاقالة مندوبة للنازل، لو ندم إنسان بعد بيع فإنه يندب إلى إقالته من بيعته. واضح؟ الصف الرابع في سؤال. أيوة كريم. أولا هاتان صورتان منصوصتان، هاتان صورتان منصوصتان، فإذا وجد من الصور ما يتضمن ما في هذين الحكمين من العلة جاز تعدية الحكم إلى غير هاتين الصورتين. خد بالك هنا القياس هيبقى مع الفارق، خلاص ما ينفعش قياس. انت بتقول انا جوه السوق ومانيش عارف السعر، خلاص احنا اللي بنتكلم عنه حاله ما لو كان خارج السوق او خارج المدينه على التفصيل اللي ذكرناه، اما انه يكون خارج المدينه او خارج السوق، يعني داخل المدينه كان لم يدخل السوق بعد. وبنتكلم عن واحد افاقي. افاقي يعني ايه؟ يعني بلد غير البلد، يعني جاي من الافاق، مش بتكلم عن واحد عايش جوه. خلاص اللي هنا في ايه؟ فيما يمنع القياس وهو وجود الايه؟ الفارق. وانت لما ما تعرفش السعر وانت جوه البلد وتروح تبرم عقدا او كده، ما انت ملوم لانك لم تسأل. وبامكانك ان تسأل قبل ان تنزل، وبامكانك ان تسأل قبل ان تشتري لنفسك او لغيرك. فيبقى انت كده لو احنا مشينا وراء هذا مش هنصحح بيع، لان كل انسان يعني يغبن قليلا او كثيرا هيقول والله انا عايز ارد هذا البيع، وبالتالي لا تستقر الاحكام. واصل البيوع لازم يحصل فيها شيء من التغابن، مش هنربح ازاي؟ ما يحصل فيه شيء من الغبن اليسير المحتمل المقبول المعقول اللي بيحصل فرق بين السعر وبين الثمن وبين المثمن، بحيث يبقى فيه واحد بيربح من هذا. نعم. ايوه اتفضل. أي ده قول الجمهور، قول الجمهور أنه أن خرمت ممتد إلى التفرق بالأبدان، ولا يجوز للإنسان أن يغادر المكان خشية الاستخارة، ده يدل على ثبوت الخيار إلى التفرق. واضح؟ حد ثاني في هذا؟ أيوة فرصة. هو فيه المعنيان، فيه المعنيان، فهو من حيث انه لا تنفد عينه، من حيث انه لا تنفد عينه باول استعمال، فانه يكون ايه؟ فانه يكون استعماليا. ومن حيث انه اذا خرج من يد من ينفقه، خرج من يد من ينفقه، فانه لا يبقى عنده، يكون بهذا ايه؟ استهلاكه. نعم. أنت بتساوم كلا على حدة، أنت بتساوم كلا على حدة، هذا جائز. ليه؟ لأنه هنا من اللي ينهى عن الثوم على الثوم؟ الشخص اللي جاي اللي هو يشتري منك. فإذا كان المشتري لا يعلم أن غيره قد سامها فإنه لا حرج عليه. نعم. من شيء قطع الخيار حتى يتم العقد، لأن العقد إلى هذه اللحظة غير لازم لثبوت الإيه؟ لثبوت خيار المجلس. هو عاوز يتمم العقد، مش مسألة خشية أن يستقيل. لأن ابن عمر هو الذي روى الحديث، هو الذي روى الحديث رضي الله عنه. واضح؟ حد ثاني في الصف الخامس السادس؟ تفضل يا محمد. الخيار ده اسمه خيار الشر، مش خيار جديد ولا حاجه، خيار الشر. واحنا تناولناه بشيء من الايضاح، وقلنا ان الانسان يشتري سلعه بخيار الشر، يبقى السلعه دي عنده مده كذا والخراج فيها بالضمان، فاذا مضت المده انقطع الخيار ولزم البيع. رجعها قبل ما المدة تنقضي جاز له أن يرد السلعة وياخد الثمن. إذا وقع البيع بهذا الشرط وفقا لهذا الشرط تم وقعنا عليه أو ترضينا عليه وإحنا عارفين ومسلمين خلاص يبقى الشرط خالص. اتفقنا على إلغاء هذا الشرط من العقد حتى لو هو مكتوب قانونا وإحنا اتفقنا على إلغائه يبقى لغة. واضح؟ نعم. لا في حاجة عندنا في الشرط اسمها بيع العين الغائبة. بيع العين الغائبة علشان تبيع عين غائبة لازم تكون أولا تملكها. لما كنت تملكها ما ينفعش ايه تبيع. لحديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. يبقى اذا كانت عندك يعني دخلت في ملكك فعندئذ يجوز ان تبيع. طيب هي دخلت في ملكي لكنها في مكان بعيد. طيب هل يمكن ضبطها بالوصف؟ اذا امكن ضبطها بالوصف جاز بيعه عند الجمهور. يقول والله العين عبارة عن جهاز محمول رقمه كذا ماركته كذا وصفه كذا شكله كذا لم يسبق استعمال جديد بالضمان الى اخر ما يمكن ان يوصف به الصورة موجودة وبالتالي صار عندي وصف كامل وربما يكون مع الوصف عينة يبقى بيع الانموذج فعل ايه العينة او بيع الانموذج يعني في جهاز موجود هنجيب مثله 1000 جهاز مثلا يبقى ده جائز اذا كانت السلعة عندك في ملكك لكنها في بلد اخرى يجوز لك ان تبيع عندئذ. لكن لو بعت بالصفة وجبت حاجة على خلاف الصفة ثبت الخيار لمين للمشتري. فقط لا جمهور العلماء على انه يجب ان يعجل رأس مال السلم يندفع ده الاول ويبقى الاستلام بعد ذلك بالمدة التي اتفق عليه. ده قول الجمهور خلافا لبعض الفقهاء الذين اجازوا التخصيص في هذا. وده مدخل جوزوا به ما يجري الان من الاستثمار في المباني ان هم بيحاولوا يقربوا الشخص اللي بيقول والله انا عندي قطعة ارض وهبني عليها مبنى وابدي ابيع شقق في الهواء ولسه مفيش لا شقق ولا بنا. فقالوا ده عقد استصناع الحنفية اجازوه لكن الجمهور منعوه. طيب اللي مش من الحنفية ماذا يفعل؟ لا يرى لهذا العقد مساغا ولا جوازا. فمنهم من قال اذا كان الرجل ده سابقة اعمال وليه اشياء يمكن الرجوع اليها والتأكد منها يبقى تشبه بيع العين الايه الغائبة لأن عنده أشياء موصوفة يمكن أن يسلم على أساسها. ومنهم من قال نخرج هذا على كونه عقد من عقود السلم لكن يشترط في عقد السلم تعجيل رأس المال والأصل أن المشتري ما بيعجلش رأس المال ده بيدفع على دفع وممكن يخلي الدفعة الأخيرة لما يجي يستلم. فقالوا بعض الفقهاء أجاز التخصيص في رأس مال السلم لكن الأصل الذي لأجله شرع السلم ان انت محتاج للفلوس وهذا التمويل انت تحتاجه كله كايه كمزارع مثلا ليزرع وعايز ينفق على زرعه وينفق على نفسه فهو محتاج لانه راس المال يعطى. فاذا احنا اجازنا التاجيل يبقى احنا كده ما حققناش الحكمه التي لاجلها بيع او ابيح بيع السلم. والاصل ان بيع السلم بيع شيء معدوم صح وبيع المعدوم لا يجوز. بيع عين لم تخلق ولم توجد لا يجوز. ليه؟ لانه اشد غررا وجهالة من بيع السمك في الماء والطير في الهواء والجمل الشارد في الصحراء غرر اشد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة مش كده؟ فدي كلها بيوع لاشياء معدومة فقالوا بالحرمة. فقالوا بعض العلماء اجاز تقسيط او التأجيل في رأس مال السلم فمن هنا اباح. لكن الحقيقة ان اكثر العلماء على وجوب تعجيل رأس مال السلم. واضح؟ الصف اللي بعده في حد عايز يسال؟ اللي بعده اتفضل يا عم. ما فيش حد اسمه على التأبيد، تأبيد الدنيا كلها ولا على تأبيد ايه؟ احنا التعقيد ايه هو اللي على التعقيد؟ تبيع على التعقيد؟ إذا قلنا على التأقيد يبقى دي إجارة، إذا قلنا على التأبيد يبقى ده بيع. هو بيع الإجارة بيع منفعة إلى أجل، إجارة بيع منفعة إلى أجل. ما فيش بيع مؤقت، لأن البيع ينصب على الرقبة، البيع ينصب على الرقبة على العين نفسها، وأما الإجارة فتنصب على منفعة العين، منفعة الرقبة وليس على الرقبة ذاتها. واضح؟ لا ما فيش. لا ومال اذا كانت هذه الشروط مباحه للعاقد فيها منفعه طيب، واحنا قلنا ان الشروط صحيحه وفاسده، وقلنا الصحيحه شروط من مقتضى العقد، يعني يبيعه السياره على ان يركبها، ما دام المقتضى ان هو اشتراها يبقى ده شرط من مقتضى العقد ما فيهوش حاجه خلاص، وشرط يكون للعاقد فيه ايه مصلحه او منفعه، زي يقول له والله انا اشتري منك السياره بس بشرط انها تكون مكيفه، يبقى هو له مصلحه في ان السياره دي تبقى ايه مكيفه، او ان تكون مثلا اوتوماتيك مثلا، فهو له شرط، يعني هذا الشرط يشترطه على مصنع السياره او على شركه السيارات لان ليه فيه ايه منفعه، فهذا جائز ما فيش فيه اشكال، وده من الشروط الصحيحه كلها لا باس فيها. طيب الشروط الفاسده، شرط يناقض مقتضى العقد، ابيعك السياره على الا تركبها، او ابيعك السياره على الا تبيعها، الله ما انا اشتريتها علشان املكها واقدر اركبها واقدر ابيعها، ويمنعني من ذلك يبقى ده بيناقض الايه؟ يناقض مقتضى العقد، فيبقى ده شرط فاسد ولاغي وباطل ويبطل العقد. اذا كان كده انت مش هتبيعني السياره الا بشرط الا ابيعها، ده العقد مش ناجح. باي. شرط ثاني نعم نوع من نعم، يعني يقول له مثلا ابيعك على ان تبيعني، او ابيعك على ان تسلفني، او ابيعك على ان كذا، يبقى بيدخل عقد على عقد، وبيشترط شرط وبيع، ونهى عن بيع وشرط، فده ايضا شرط ايه؟ فاسد وباطل وهكذا. دلوقتي انا دلوقتي مش دي القضيه، القضيه عندي الشرط الذي انت دلوقتي اللوائح اللي هي في بيع ولا في شراء ولا في عمل ولا في ايه؟ ما ينفعش تشوف هاش تدي سؤال عام وتقول يحرم ويحل، والمساله اذا كنا بنستفتي في مساله نبقى نعرف المساله ايه، اذا كنا بنتكلم كلاما عاما الكلام العام ده ما ينفعش واحد ياخد منه فتوى لنفسه. كويس، يعني بالتزام هذا الشرط، لان الشرط ده فيه شيء حرام. ما اذا كانت اللوائح دي منظمه للعقود او ضابطه للعقود او متدخله في العقود او مقصوده في العقود تبقى داخله، لو هي بعيده عن العقود وانما هي تنبيهات عامه او ارشادات عامه او مسائل عامه ما بتدخلش. المساله محتاجه شيء من، ما ينفعش نحط سؤال عام كده وناخد كلام عام برضه عشان نطبق في وقائع جزئيه، وقائع جزئيه عايزين نعرف الشروط ايه والعقد ايه والتعامل شكله ايه وما الذي يترتب على مخالفه شرط من هذه الشروط او لا تنبيه من هذه التنبيهات عشان ندي حكم يعني. نعم هو جاي يردها ليه؟ هو اذا كانت معيبه فقد ثبت له خيار الرد بالعين خلاص، اذا كان حلبها وهي مصراه هيردها معها صاعا من ايه؟ من طب هيردها لانها معيبه، شرب التمر اللبن هو شو شرب اللبن هيردها وصاعا من ايه؟ من طب. نعم Gracias. يعني انت في النهايه من تشتري السيارات. بعض العلماء يمنع من هذا يقول لك لازم تكون واحد من اهل هذه الصنعه او من اهل هذا العمل. من شأنك انك انت توجد هذه السياره او توجد هذا الزرع او توجد كذا. بعضهم يقول لا يشترط، المهم انك انت وقت الاجل تسلم السياره بالايه؟ بالمواصفات. واضح؟ ما هو بيع السلامة عبارة عن ايه؟ عن بيع ما ليس عندك، هو بيع عين موصوفة في الذمة، مش هي كده؟ بيع السلام هو بيع عين موصوفة في الذمة، بس بايه؟ بشروط، واحنا ذكرنا هذه الايه؟ الشروط، فإذا استطعنا أن نحقق هذه الشروط في بيع ما من البيوع فإنه جائز. وإذا كان السلم إنما أبيح للحاجة اللي كانت موجودة في أصل الموقف، من إنه واحد معاه فلوس والثاني عنده زرع وده عاوز ينفق على زرعه وده بيطلب الرخص، إذا كان السلم إنما شرع لهذا السبب فإنه يتجاوز بهذا المحل لكل من تتحقق لديه الرغبة في الاستفادة من هذه الرخص. يعني الرخصة دي مش قاصرة على أهل الزرع بس أو على أهل الحنطة والشعير فقط، لا، على كل من يتأتى له أن يستفيد من هذه الرخصة. يعني ده مش حكم مؤقت، السلم ليس حكما مؤقتا ولا خاصا بطائفة ولا بأنواع معينة، وإنما إذا وجد السلع المنضبطة بالضابط اللي ذكرناها ورأس المال ضبط بالضابط اللي ذكرناها وتم الدفع وكان الأجل بالضابط اللي احنا ذكرناها، يبقى البيع ده بيع سلم جائز. واضح؟ نعم. يعني ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعني العقد ده عقد استصناع عند الحنفية جائز، ما فيش اشكال فيه انه يجوز لمن اراد يعني ان يصنع شقة ان يذهب الى اهل الصنعة. اهل الصنعة ده واحد مقاول مهندس صاحب شركة الى اخره، عنده ارضه بيبنيها لسه ما بناش، فالثاني بيقول له والله اعطيك كذا او نتفق على كذا في مقابل انك تسلمني الشقة بعد كذا. زي ما بتروح انت للخياط تقول له والله اصنع لي ثوبا او قط لي قميصا او بدلة او ما يشبه، وبتدي له ايه؟ جزء من الايه؟ من الثمن. ما فيش بدلة صنعت ولا شيء لسه عمل. فهذا جوزه الحنفية استحسانا او استصلاحا او يعني خرجه ما شيء. في النهاية قالوا جرى العمل على هذا، جرى عمل الناس على هذا، انه انت تروح للخياط وتروح للصائغ وتروح للنجار والحداد تقول له يا سيدي اعمل لي باب، اعمل لي كذا، اصنع لي كذا، فيبدأ يشتغل في هذه الادوات وياخذ منك مال، ولما يسلمك كذا تعطيه بقية المال، لك ان تعجل ولك ان تؤجل هذا الايه؟ هذا المال. نحن نخرج ده على عقد الاستصناع. الجمهور عندهم مشكلة، لم يبيحوا هذا العقد على هذا النحو، والذين أباحوه في المحقرات، في الأمور الايه؟ اليسيرة، مش في الأمور التي تدفع فيها مبالغ طائلة. ومنهم من قيده بشرط أن يكون هذا الشخص من أهل الصنعة، لو ما كانش من أهل الصنعة لا يصلح. ومنهم من قال نخرجه سلما، نخرجه ايه؟ سلما. لكن بقيت مشكلة ايه؟ مشكلة ان السلام الأصل فيه أن يعجل رأس الايه؟ رأس المال. وبعضهم يقول هذا يكون ليس بيعا ويضاف البيع للوقت اللي يقف فيه الايه؟ التسليم. البيع يضاف الى الوقت الذي يحصل فيه الايه؟ التسليم. يعني بيع حقيقة انما يبرم في ذلك الايه؟ في ذلك الوقت. دي الفاظ قانونية، بيع ابتدائي وبيع نهائي وبيع مسجل، دي الفاظ يعني قانونية مش الفاظ شرعية. الألفاظ الشرعية بيعني بعتك، بيعني اشتريت، خلاص انعقد البيع بالكلمة، مش محتاج لا الكتابة ولا محتاج ان انا يعني اسجل او ان انا كذا، يعني يحصل. انما اللي بيحصل ده اسمه توثيق، والتوثيق مطلوب ومشروع، وفي مثل هذه الأزمان قد يكون واجبا لحفظ الحقوق وإثباتها وتوثيق هذه الحقوق، فده لا حرج فيه. لكنه يستقل العقد بايه؟ باللفظ بالكلام. نعم. ده توضيح للحكمة من الناس. نعم. يعني القضية دي احنا اوضحنا ان الكحول نجس في مذهب جماهير اهل العلم سلفا وخلفا، وانه اذا كان الامر كذلك فانه لا يجوز التضمق بالنجاسة، ما تبقاش العطور الكحولية اللي هي غالبها كحول يستعملها الانسان، لانه لو عرض بذلك نفسه للتضمق بما لا يجوز او التعصب بما لا يجوز وسوف يصلي بعد ذلك، فالاولى له ان لا يفعل شيئا من هذا، لان جماهير اهل العلم سلفا وخلفا يقولون بنجاسه الخمر، وماده الخمر الرئيسه هي الكحول الايثيلي، واذا كان العطر اللي انت بتستعمله ده عطر كحولي ايثيلي او ايثانول او ايثايل الكحول او ستاندرد الكحول زي ما بيتسمى او بيتكتب، فهذا كله لا يجوز الانسان ان هو يتضمخ به الا اذا كان الكحول قليلا يسيرا، بحيث إذا شرب هذا العطر لا يسكر، إذا شرب بحيث لا يسكر يبقى ما يسموش اسمه، ما يبقاش اسمه إيه؟ خمر، ما يبقاش اسمه إيه؟ خمر، ولا يسكر كثيره، ولكن إذا كان في نسبة قليلة من الكحول مستهلكة في هذا المزيج العطري فإنه يجوز استعماله، أما إذا كان الكحول غالبا 60 و70 و98% كما هي أغلب ما يسمى بالبرفانات اليوم، فجمهور أهل العلم على عدم جواز التضمخ بها، خلافا لبعض المعاصرين من أهل العلم وبعض الأقدمين على رسوم ربيعة الرأس شيخ الإمام مالك والمزني تلميذ الشافعي، وطائفة بقى من المجتهدين زي الإمام الشوكاني وزي الصديق حسن خان ومن وافقه من أهل العلم المعاصرين. إذا قلنا أنه يحرم التضمخ بها فإنه يحرم بيعها، إذا قلنا إنها نجسة فلا يجوز بيع النجاسة، إذا اعتقدت أن النجاسة هنا ليست نجاسة حسية وإنما هي نجاسة معنوية كنجاسة الكافر مثلا، فإن هذا يكون معك فيه سعة، لكن تعلم أن هذا خلاف قول جماهير العلماء وأتباعهم في المذاهب الأربعة المختلفة. نعم. إذا كان الشيء محقرا فقد أجاز أهل العلم أن يتم البيع مع الصبي إذا كان مميزا، إذا كان مميزا فسبع ثمان سنين ده مميز فيجوز البيع له، وفي الأمور التي تعتبر محقرة ما هيش أمور إيه كبيرة، فإذا كان يشتري منك أسترين ولا دواء يعني يسير فلا حرج إن شاء الله في أن تبيعه. والله هذا مما عمت به البلوى كما تذكر انتشاره في الأسواق وفي يعني الأماكن، عليك أن تجتهد بجهدك ألا تبيع شيئا تعتقد حرمته أو تعتقد حرمة تعاطيه، لأنه ما لا يجوز استعماله واقتناؤه، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز تموله، هذه هي القاعدة. كان معك حد في الصيدلية لا يعتقد هذا المعتقد فإنه يجوز له أن يتولى هو البيع، خلي غيرك الواقف معاك الذي يعني يستعمل هذه العطور او يراها مباحة او عنده فتوى او مساير لبعض اهل العلم الذين قالوا بالجواز، خلي هو الذي يتولى هذا الايه هذا الامر. نعم. اذا وجدت انواع غير الايثيلي، الاشكال كله في الايثانول C2H5OH، اذا كان في كحول ثاني زي البروبيني او البيوتيني او الهكسيني او الهكسيني او الميثانول، اي نوع ثاني من انواع الكحوليات يؤدي الغرض المطلوب في الكحول، هو الكحول نفسه مش عطري، يعني مش الاصل فيه انه هو عطري، وبس مادة بتحمل هذه العطور وتجعلها طيارة يعني متطيرة تنتشر بسرعة وكذا، انما مش الاصل فيه انه هو مادة عطرية يعني، فلو الميثيلي او البروبيلي او انواع اخرى من الكحوليات موجوده يمكن ان تسد مسد الكحول الايه الايثيلي. نعم. لا ليس لأحد أن يجبر المرأة على الزواج على القول الراجح أو المعتمد من قولي أهل العلم في المسألة. لا يجوز للولي أن يجبر زوجته ابنته أو موليته سواء كانت كبيرة أو صغيرة ذكرا أو ثيبا. واضح؟ لا تريد المهر تتنازل عنه. يسمى هذا المهر يسمى لا يسمى ثم تتنازل عنه. قال الله تعالى فإن خذنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا كان لك إذا كنت ستعطيها ألفا مثلا ثم تنازلت هي عن هذه الألف يجوز لك أن تأخذ هذه الألف وأن تعطيها إياه. ها؟ لا يجب لا يخلو عقد عن مهر لا يخلو عقد عن مهر. فإن لم يسمى فرض له مهر فرض لها مهر مثلها. لا يخلو عقد عن مهر لقوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. لأنه سأله عن شيء يصدقها إياه فقال ليس معي إلا إزاري. قال إذا أعطيتها إزارك بقيت لا إزار عندك. فقال ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من إيه من حديد. فذهب التمس ثم رجع ليس معه شيء. فقال له قال ليس عندي. قال اجلس. ثم بعد ذلك سأله هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن أي على أن تعلمها ما حفظت من كتاب الله تعالى. فلم يخل النبي صلى الله عليه وسلم عقدا عن مهر. واضح؟ صلى مولانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الدرس اللي جاي أجازة واللي بعده امتحان.